وإذا تعطلت المنافع مثل ما قال إذا خرب الوقت بيع ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول. أقرب ما يكون إلى الوقف الأول مما يغل الإمام وجعل وقفا كالأول. وكذلك الفرس الحبيس كما وقف خالد بن الوليد كما حمل عمر رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمل عليه فأراد أن يبيعه. نعم إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد إما فرس آخر نفترض أن الحاجة ليست قائمة إلى فرس اشترى به ما يصلح للجهاد. القضاء القضاء القاضي. وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف 5 أوسق فعليه الزكاة يعني تعين صاحبه هذه مزرعة موقوفة على آل فلان كل واحد منهم صار في يدي 5 أوسق هذا عليه الزكاة. إذا صار الوقف للمساكين بوصف ما وقع وإلى الآن ما صار في يدي مالك ما تملكه أحد فلا زكاة فيه. ما قبل زكاة من الوقف يعني هل عليه زكاة؟ صار الوقف للمساكين فصار نصيب كل مسكين 5 أوسق يعني حصل بيده ملكه ملك تام. هل ملكه وقت حصل به أو بعد؟ آتوا حقه يوم حصل. مسائل الأوقاف كثيرة جدا ومشاكلها أكثر والأوقاف تأتي في المهنة من طالب العلم فيها الكتب وبكثرة وبعضهم يتسامح في بيع الوقف لا سيما إذا كان الوقف متقدم جدا يعني كتاب موقوف من 500 سنة فأين الوقف وأين الموقوف عليه وتغيرت الأمور ولو أراد أن يرده إلى من وقف عليه ما وجد هل يقال أنه لا يجوز بيعه وينتفع به من يقع بيده من طلاب العلم أو يدفعه إلى من ينتفع به؟ هذا هو الأقرب منهم من يقول إذا لم يوجد الموقوف عليه خلاص. ومسألة الوقف من بيت المال وقف الأشخاص معروف الحكم لكن إذا كان الوقف من بيت المال كما هو الحاصل في توزيع الكتب من الإفتاء أو من الشؤون الإسلامية أو غيرها توزع بالصلاح وتباع في المساء الحراج هذه مشكلة الذي لا ينتفع بها لا يجوز له أخذها لا يجوز له أن يأخذها وإذا أخذها لا يجوز له أن يبيعها ويدفعها إلى من ينتفع بها من طلاب العلم. كثير من الناس يتسامح يقول هذا من بيت المال وأنا لي نصيب من بيت المال لكنه خرج بوصف لا بد أن ينطبق هذا الوصف هو مقوم على طلبة العلم وأنت ما تحتاجه لأنك لست بطالب علم أو مستغني عن عندك كتب أخرى كتب تغنيك عنه. نعم زعل من القرآن يدفعها لما ينتفع بها من طول العلم لا يجوز إلا إذا تعطلت المنافع إذا تعطلت